أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم بتسجيلات الروضة الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فكان من المفترض أن يكون هذا هو مجلس شيخنا الشيخ عطاء حفظه الله، إلا أنه كما تعلمون قد أعطى إجازة لثلاثة أسابيع أحل فيها إن شاء الله عز وجل محله في الإلقاء، يعني في هذه الثلاث، يعني حتى لا تنقطع هذه العادة الطيبة. وفي الحقيقة يعني يحتار المرء إذ كان قد دهم بهذا الدرس، يعني أنا فوجئت أن إخواننا قالوا لا نريد أن نقطع هذا اليوم من العمل فلتجلس مكان الشيخ وتحدثنا. فاحتار المرء في الحقيقة، يعني أي شيء يحدث فيه الفضلاء أمثالكم. ولما كانت خطبة علو الهمة، وهي الخطبة الأخيرة، كانت قد أثرت في إخواننا، وتلقيت مكالمات كثيرة في حول هذه الخطبة، والتي قد يعني أذن الله عز وجل أن يكون فيها شيئا من البركة، حتى أنه قد اندفع بها بعض إخواننا الذين كانوا خاملين قبل ذلك وكانوا قد أخبروني بذلك، فأردت أن أمدها شيئا ما. والخطبة كما تعلمون أنا أهتم بادئ ذي بدء في الخطب أو المحاضرات أو المنهج التربوي عامة بضرب الأمثلة، لأن المرأة لا يستطيع أن يسير في طريقه إلى الله عز وجل إلا إذا رأى بين يديه أسوة، لا يستطيع المرء أن يسير إلى الله عز وجل إلا إذا رأى أسوة على الطريق. لذلك فإن الله قص على نبيه قصص السالفين له، ليرى النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما رأى إخوانه من الأنبياء قد حدث لهم مثل الذي يحدث له تصبر. وقد ذكرت حينما ترجمت لإخوانكم الإمام البخاري، ذكرت كلاما قيما لابن الجوزي ما فحواه، أنه قال إنما قال ذلك في صدر كتابه الأذكياء، قال ومن فوائد التحدث عن السلف، هذا فحوى ما قاله، ومن فوائد التحدث عن السلف أن يأتسي بهم العاقل الذي فيه نوع امتثال. إذا ما حكيت لك مثلا عن الذين كانوا قد قضوا أعمارهم في العبادة والقيام والصيام وغير ذلك، فالإنسان نفسه خلقها الله عز وجل بشيء بكنه معين، إذا ما حدث عن أمثال هؤلاء تشكلت على شاكلتهم. وأنشد في ذلك ابن الجوزي للرضي، فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أعد الديار بسمعي، يعني إذا لم نستطع أن نأتي لك بأسوة ماثلة تنظر إليها بعيني رأسك، فلا أقل من أن نذكر لك حكايات السالفين وكيف كانوا يسوسون العبادة والسير في طريقهم إلى الله عز وجل، فيحدوك ذلك على السير وعلى الامتثال وعلى أن تغذ السير إلى الله عز وجل على منوالهم. فسير السلف كما يقول ابن الجوزي تدفع الإنسان الذي فيه نوع استعداد، نفسه لها قابلية، فيه نوع استعداد لأن يأتسي بهؤلاء، فإذا ما ذكرت له هؤلاء فإيه؟ يأتسي به. وهي أيضا تأديب للمعجب برأيه، وهذا في الحقيقة هو لعله أن يرتب في المرتبة الأولى. الطالب الذي ولج في العلم، العلم وحش في طلبه، وحش وفي وبعد تحصيله فهو وحش أيضا، في طلبه شديد عسر يحتاج إلى بذل المهج لتحصل على شيء منه، وكما قيل العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وهو أيضا إذا حصلته بين جنبيك فهو أيضا وحش، ربما أكلك، لأنه يأتي بآفات، إذا ما دخل على النفس الجاهلة يأتي بآفات. وسلطان العلم كما قيل أشد من سلطان الملوك، الملك الذي في مكانه متوجا، لعل العالم أن يكون سلطانه، بل لا أقول لعل على التشكيك، بل سلطانه أشد من سلطان الملوك. فهذا الرجل يحتاج إلى تأديب، وقد اتسع الخرق على الراقة كما يقولون، ولن يستطيع المرء أن يأتي لكل إنسان منا بمرب قائم على رأسه. طب ماذا يفعل؟ أسرد عليهم سيرة السلف. فإذا ما علمت أنت، يعني قمت الليل مثلا بالأمس بركعتين قرأت فيهما بما شاء الله عز وجل، فإذا ما علمت مثلا أن علي زين العابدين كان يقوم الليل بألف ركعة، وكان لا يأتي فراشه كل ليلة إلا زاحفا، فإذا استوى على فراشه نظر إلى أبيه وقال، أو نظر إلى من حوله وقال سبقنا العابدون، ويبكي. فأنت إذا ما قرأت عن مثل هذا الرجل تقوم تحقر عمله، تعرف أن أنت ما عملتش حاجة. فهذا يكون تأديبا للمعجب برأيه، اللي مفكر نفسه حاجة، يتأدب إذا ما تليت عليه مثل هذه الآثار. فأردت كما قلت امتدادا لهذه الخطبة، خطبة علو الهمة، أن أردفها بمثال وأن أستفيض فيه شيئا من الاستفاضة. هو مثال فريد عجيب حقا، في يضرب مثالا لرجل علت همته حتى قضى عمره أجمع يبحث عن قضية واحدة حتى صبى بها وحاز قصب السبق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بنفسه. هذا الرجل هو سلمان الفارسي رحمه الله ورضي عنه. قصة سلمان في البحث عن الدين وفي البحث عن العقيدة وفي البحث عن شيء يستقر ويميل إليه قلبه قصة طويلة، إن دلت فإنما تدلك على كيفية البذل الحق. كيف بذل سلمان رضي الله عنه وترك الجاه والمال والسلطان والمدح والثناء، ترك كل شيء حتى يصل إلى ما يريح الله عز وجل به قلبه. فحاز كما قلت لكم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال سلمان منا آل البيت، وأنا أقول روي عنه لأنه غمز في هذا الحديث، غمز فيه بضعف، سلمان منا آل البيت. وقد صدق الشاعر لما قال فكم أعز الإسلام سلمان فارسا وكم أذل النسيب أبا لهبي. فقصة سلمان إن شاء الله عز وجل نذكرها، لعلها أن تأخذ مجلسا واحدا أو أن تأخذ أكثر من ذلك، ولعلها أن تكون بمثابة كما قلت امتداد لهذه الخطبة، ولعل الله عز وجل أن يبارك فيها. قال الإمام أحمد، وفي الحقيقة أشار البخاري إلى هذه القصة إلى غير ذلك، لكن قصة سلمان بتمامها كاملة هي في مسند الإمام أحمد. وأنتم تعلمون أن المسند إنما يصنف لكل صحابي على حدة، فبدأ الإمام أحمد مسنده بالخلفاء الراشدين، ثم كمل العشرة، ثم أكمل المسند على هذا النحو. لا يشترط الإمام فيه الصحة، وإنما يأتي مثلا بأبي بكر فيذكر كل محفوظه في مسند أبي بكر، كل حديث يحفظه أحمد عند لأبي بكر رضي الله عنه هو الذي يرويه، فإنه يرويه في هذا المسند الذي أودعه لهذه الأمة رحمه الله ورضي عنه، لا تقيد كما قلت لكم بالصحة. فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبي إسحاق، أو قال عن ابن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن ابن عباس قال حدثني سلمان الفارسي من فيه. محمود بن لبيد هذه لطيفة في السند، لأنه سلسلة في آخره بالصحابة، فمحمود بن لبيد هذا صحابي على القول الأظهر من أقوال أهل العلم، وهو صاحب المجة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في فيه ماء ومجه في وجه، أو عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تمضمض وأخرج الماء، فأخرجه بعض أهل العلم لأنه كان ابن سبعة أو ابن ثمان، فأخرجوه من الصحابة لأنه لعله أن لا يكون مميزا، لكن الأرجح أنه من الصحابة لأجل أنه ميز، يعني علم أن النبي تمضمض بالماء فميز ذلك فأدخلوه في الصحابة. طبعا الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة، هذا في الأصح. طبعا أنا أعرف ليه هذا الكلام، لأن هناك الآن بعض الناس يطعنون في بعض الصحابة أنهم ارتدوا عن الإسلام ثم رجعوا إليه مرة أخرى. فهذا الرجل عرف النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه، وأقول لقيه ليخرج الأعمى، لأنك إن قلت رأى النبي فقد أخرجت الأعمى، نقول لقيه ليدخل الأعمى في الصحابة. فهو الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته رد. محمود بن لبيد صحابي، وعبد الله بن عباس صحابي وصاحب القصة هو سلمان رضي الله عنه صحابي. وهذا أيها الإخوة غالبا أو أقول بالجزم جازما أنه هو الذي يحدث في روايات الصحابة الذين لم يدركوها. عبد الله بن عباس هذا تأخر إسلامه، فإذا ما روى شيئا في صدر الإسلام، يعني حكى لك مثلا عن عذاب خباب، طب أين رأيته؟ شفته فين؟ هذا الكلام في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنه طعن على أبي هريرة رضي الله عنه به، وهذا أنا أذكره كثيرا. قال أبو هريرة حدث عن زينب وماتت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام، فكيف حدث عنها أبو هريرة الذي أسلم عام البعوث في آخر في عام 8، كيف يحدث عنها أبو هريرة رضي الله عنه؟ فهذا الذي يسمى مرسل الصحابي. الصحابي إذا أرسل يعني حدث عن وقعة لم يدركها هو ولم يعاصرها، فيكون هذا حديث متصل. ليه؟ لأن الصحابة لا يحدثون إلا عن بعضهم. قال ابن عباس وحدث عن شيء لم يدركه، فاعلم أنه حدثه عن بعض الصحابة. أما هذا بالسبر يعني بالبحث والنظر. أما إذا حدث عن التابعين فإنه يذكر أسماءه، يعني يقول حدثني مثلا محمد بن كعب، مثلا حدثني فلان، يذكر اسم هذا التابعي الذي حدثه. يبقى الصحابي لما يحدث عن وقعة هو لم يدركها يبقى إيه؟ يبقى هو أدركها والحديث متصل وهو صحيح. قال حدثني سلمان الفارسي من فيه، وهذا تأكيد من ابن عباس ستراه كثيرا في غضون هذه القصة. وقد نظرت في ذلك وفكرت فقلت لعل ابن عباس وجد طعنا من المبتدعة الخوارجي آنذاك، فأراد أن يؤكد أنني إنما أخذت هذا الحديث من سلمان رضي الله عنه، فأكد ذلك قائلا من فيه، يؤكد ذلك مع أن طبعا هو المعلوم ما هيقول له منين، ما هو إذا حدث يبقى من فيه، لكن لعله يؤكد ذلك. وأنت في ثنايا القصة سترى أنه كل موضع يقول قال ثم يسرد، قال ثم يسرد، لعله يؤكد ذلك. قال سلمان رضي الله عنه كنت رجلا فارسيا. وفي هذا نكتة عظيمة، وهي أن سلمان يترجم لنفسه، وهذا هام جدا. الأصل أن الرجل لا يمدح نفسه، لكن إن اضطر إلى ذلك لأجل أنه يرى أن أحدا يأتسي به فيندب له، بل يستحب وربما وجب عليه أن يمدح نفسه. وهذا أمر أيضا أنا أكرره كثيرا لأن أكثر إخواني لا يعرفونه. العالم إذا ترجم لنفسه أو أقر بترجمة نفسه على يد أحد طلابه في حياته فهذا لا بأس به مطلقا، وهذا كما ترون ترجم سلمان الفارسي لنفسه. بل قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم. عبد الله بن عباس الذي كان تحت عينيه مثل الشراك البالي من البكاء، هذا الرجل تظن أنه قد قل ورعه حتى يترجم لنفسه؟ يقول أنا من الراسخين في العلم، يمدح نفسه، لا تدري لعل أن أهل البدع أكلوه وأكلوا طلابه وأكلوا زمانه، فإذا به مضطرا يمدح نفسه. وهذه عائشة رضي الله عنها تقول فضلت على صواحباتي بعشر خصال أو بتسع خصال. طب لما تذكر عائشة ذلك عن نفسها؟ هذا مما يضطرك، ربما يضطر العالم أن يترجم لنفسه. ولذلك في كتاب شرح السنة، كتاب قيم جدا على وجازته لأبي محمد البربهاري رحمه الله، كان يذكر في هذا الكتاب كثيرا، يذكر في مقاطعه أو في ثناياه، يقول فاشدد يدك بحرزي واشدد يدك عليه، فإنك لا تجد كتابا في الأصول أعظم منه، فإنك لا تجد كتابا في السنة مثل هذا الكتاب. طب لما يمدحه؟ بعض المحققين في الحقيقة قال هذا مدح وهذا غير لائق بالعلماء. طبعا إحنا في هذا الزمان يعني نستشرف قوما يطعنون في السلف بمنتهى الأريحية، يعني مثلا مش عاجبه الحافظ ابن حجر يقول لك الحافظ ابن حجر ده ما يفهمش حاجة، بمنتهى اليسر يعني. فكتب الرجل في حاشية الكتاب قال وهذا مدح من العالم وهذا لا ينبغي، كما قال سالفه عن ابن الجوزي. ابن الجوزي كثيرا ما يذكر أنه كيف طلب العلم، وكنت آتي إلى نهر موسى فأخذ الأرغفة اليابسة ولا أستطيع أن أكلها إلا بجوار النهر حتى أغمس اللقمة في الماء وأكلها لأنها نشف، وذقت المرار في طلب العلم حتى يسر الله عز وجل لي فحصلت من ذلك شيئا عظيما ما حصله أحد الذين عاصرون. ده كلام ابن الجوزي. فأنت إذا ما سمعت هذا الكلام يقولك ده إيه؟ معجم بنفسي. وكذلك قالها بعض الناس في وهو بحق بعض كتبه، قال وكان فيه عجب رحمه الله، كان فيه نسبة عجب رحمه الله. ابن الجوزي هذا أيها الإخوة لما سقط على فراش الموت ارتعد وبكى، فقيل ما يبكيك؟ فقال أنا الآن قادم على الله عز وجل ولا أدري أكون من أصحاب الجنة أو النار، مثل هذا يعجب بنفسه؟ هذا لا يكون، لا يكون أبدا. لكن لماذا؟ إنما مدح نفسه ليجحز الطلبة، كان مربيا كبيرا ليجحز طلابه، وهذا من حسن ظننا في مثل هؤلاء العلماء. فأبو محمد لما يكتب بقى الرجل أنه هذا يعني من العجب وأن العالم لا يمدح نفسه، هذا غلط. لكن لما تقرأ عن البربهاري تعلم أنه كان في زمان غصت فيه البدعة بحلوقهم، يعني البدعة أكلتهم في هذا الزمان. وأبو محمد البربهاري مات غريبا، طرد من بلده من أجل البدعة، وكان ينكر حتى أنه قال مدت يدي تحت السيف 5 مرات، لا يقال لي أترك ما أنت عليه، وإنما يقال أسكت عمن خالفك فأقول لا، يعني بلوش سب علمك ولا أترك مذهبك، وإنما يقال له أسكت على الذي خالفك فيقول لا. ومدت رأسه تحت السيف، يعني كان سيقتل 5 مرات رحمه الله. فلأجل ذلك يمدح كتابه. فالعالم له أن يترجم لنفسه. وقد قال سيد العلماء عليه الصلاة والسلام في غزاة حنين، وأظن ذكر ذلك في غزاة أحد، قال صلى الله عليه وسلم لما ألقى في وجوههم حفنة التراب شاهت الوجوه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ابن عبد المطلب دي يعني نسبه، يذكر نسبه، والنسب من عيون التراجم. أول حاجة تبدأها في الترجمة بتقول إيه؟ اسمه ونسبه رحمه الله. فهو يذكر أنني أنا مش ابن واحد بسيط، إنما أنا ابن عبد المطلب. فهذا لعله أن يكون قد ترجم نفسي عليه الصلاة والسلام. فسلمان يذكر ذلك عن نفسي، قال: كنت رجلا فارسيا. وهذا أيضا إن دل فإنما يدل على ورع سلمان رضي الله عنه، وعلى أنه لا يكترث إن قال الحق بكثرة المخالفة ولا بغيره ممن خالفه. إذا ما قيل له أنت فارسي، فارسي يعني كنت من عبدة النار، كنت من عبدة النار يعني كنت كافرا وبعدين دخلت في الإسلام، هذه تعتبر بمثابة الثلمة لمن نظر لنفسه وأعجب برأيه. لكن سلمان لا، كنت فارسيا. لذلك لما دخل عمر رضي الله عنه على صهيب، صهيب الرومي نسبته للعرب لكنه سبي وهو صغير رحمه الله، وقيل كان يعمل معهم كثيرا مع الروم ويتاجر معهم كثيرا، فنسب إليهم لكن هو ليس برومي، فأخذ لكنتهم. فدخل عليه عمر رضي الله عنه يوما كما يذكر الذهبي في السير، فإذا به وجده يقول: يا ناس. فقال عمر: ما له يدعو الناس؟ وإذا دخلنا بيته حيلم علينا الناس. فقيل له: بل يدعو إيحاس عبده. طب ليه هو قال يا ناس؟ لأنه هو طبعا عنده لكنة، لأنه أكثر المكث معه. فقال له عمر: والله ما أنكر عليك يا صهيب إلا 3 أشياء، ذكر منها أنك تنسب إلى غير أبيك. هو عمر رأى لكنته وكذا فقال له: أنت بتنسب لواحد عربي إزاي؟ ده أنت لسانك معوجة. أنك تنسب إلى غير أبيك. فموضع بقى الشاهد، قال له صهيب: إيه؟ والله يا أمير المؤمنين لو كنت قد خلقت من بعرة لانتسبت إليها. يعني هذا لا يضرني، أقول نسبي أبويا ده بعرة، هذا لا يضرني، لكنني كنت قد سبيت وأنا صغير. وإيه؟ وحكى له القصة. فسلمان رضي الله عنه يذكر ذلك بمنتهى الأريحية ولا يضره ذلك أبدا. قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته. الدهقان هو الرئيس، خلاص، فكان أبوه رئيس هذه القرية. ولعله إنما يذكر ذلك لا ليفتخر، وإنما يذكره ليقول: انظر كم بذلت، انظر كم بذلت، أبوك رئيس بتاع المنطقة، يبقى أنت هتبقى إيه؟ في غاية النعيم، مش كده؟ وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، كان يحبه حبا شديدا، فلم يزل حتى حبسني في بيته، أي ملازم النار. وكما قال في الأثر، وإن كان هو يضعف مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم، تحب الشيء فمن كثرة حبك له لا تسمع ولا ترى، اللي هو احنا بنقول حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. اذا احب انسان فانه يعني لا يصدق فيه ولا يسلم فيه بمغمز، واذا كره انسان وابغضه كانت الاشياء المسلمة فيه مطعن. فلذلك قيل: حبك الشيء يعمي ويصم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال: احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. إذا أحببت إنسان فأرف في حبه، ليه؟ لأنك لو أسرفت في حبه ربما كان حبه عذابا عليك، كان حبه عذابا عليك والدنيا لا تخلو من مصائب. فهذا الرجل أحب ابنه سلمان رضي الله عنه حبا شديدا فأدى حبه إليه بإيه بقى؟ قال أن حبسني كما تحبس الجري، يعني حبسه كما تحبس الإماء أو الجواري. وهذا أيضا إن دل فإنما يدل على أن العادة قديما أن النساء لم يكن إيه بالخراجات الولاجات، مش خارجة دخلة، يضرب المثل بحبسهن. حتى حبسني في بيته أي ملازم النار كما تحبس الجارية، وأجهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار. اجتهد، وسلمان رضي الله عنه أنت إذا رأيت ونظرت إليه حترى فيه النار المضطرمة، نار الهمة، رجل لا يستطيع أن يقعد. سترى على مضي هذه القصة الطويلة أنه ما ضره التعب ولا النصب، يعمل وهو مؤمن بقضية وهو جسده لم يأخذ على الراحة ولم يتعود على الراحة. مثل هذا الإنسان يصل إلى كل ما يصب إليه، طول ما تدعوه بالعمل لا تمكث ولا تنام، تصل إلى ما تصب إليه. فسلمان رضي الله عنه وضعه أبوه إلى النار. طب المجوس بيعود النار ليه؟ شوف بقى العقل عمل إيه. نظر الإنسان فيهم إلى الرجل وهو حي، تحط انت ديك على جسمك كده تلاقي نفسك سخن، يعني في شيء من الدفء. فإذا مات الإنسان حصل له إيه؟ سئم. محدش مات قبل كده من الإخوة ولا إيه؟ فقال لك يبقى هو كان قائم بإيه؟ يبقى الروح دي كانت إيه؟ كانت الحرارة، يبقى يعبد النار. يبقى هي دي أصل الروح وأصل تحرك الأشياء وأصل تحرك الكائنات، وأي واحد لما يموت يسقع خلاص يبقى نعبد النار، وأنها الأصل في كل شيء. وكذا العقل، أي إنسان يتبع عقله في المسائل. عشان كده قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وأنت بتدوس على الأرض بإيه؟ بأسفل الخف مش من فوق. طب بتمسح من فوق ليه؟ كان الأولى أنك تمسح مكان اللي هو بيطأ الأرض، لكن الدين مش بالرأي، شرعه الله عز وجل مخالفا للنفوس، وعقلك لا يدرك، وعقلك لا يدرك، وأنت ينبغي أن تقر بذلك لا سيما في التفكر في الله عز وجل. كثير من الإخوة بيرسل أنا يجوز لي أن أتفكر في الله، يعني الله عز وجل الكبير المتعال، كبير يعني إزاي؟ واستوى على عرشه، طب إزاي؟ هذا الكلام ينبغي أن تقر أن الله عز وجل رحمك فلم يعرفك به أو لم يتعبدك بالنظر فيه. أنت لو نظرت في الكلام ده يذهب عقل لا يتحمل. وأنا أضرب لك مثالا، لأن طبعا دي قضية برضو ملحة مسألة التفكر دي، أضرب لك مثالا بسيطا جدا. لو أن إنسان من مهندسين الكهرباء مثلا وصل، أو مثلا خلينا في التليفون المحمول، إزاي بقى صوتنا الكلمات دي بتصل لهذا الرجل اللي مثلا في السعودية ولا في أمريكا ولا في البلاد النائية، بتوصل إزاي؟ هتقول عن طريق الهواء. إزاي يعني؟ أنا بقى كرجل ما معيش الشهادة دي مش قادر أستوعب إزاي طب الطيارة دي بتطير إزاي في السماء؟ ماشي كده حتة حديد وماشي وأنا مش شايف مراوح ولا حاجة، طب بتطير إزاي؟ الراجل المتخصص عنده المسألة دي سهلة جدا، لكن أنت تجهد نفسك في غاية الإجهاد وما تقدرش توصل للنهاية. لذلك سيدنا موسى لما قال لله عز وجل أرني أنظر إليك، فأراد الله عز وجل أن يعرفه أنه ما أراد شقائه، وإنما أراد أن يرحمه بأن يتفكر في آلائه ولا يتفكر في ذاته إبقاء على نفسه. طب انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران، فلما تجلى، يعني مش نزل الله عز وجل على الجبل ده، تجلى الجبل بس كشف عن نفسه الجبل، خر الجبل، الجبل ما سابش كوم كده حاجة تديك أثر يعني، فاستوى الجبل بالأرض فخر موسى صاعقا. فلما أفاق علم أننا بالعين المجردة دي ما أقدرش أبصلك دلوقتي، ما أقدرش أبصلك دلوقتي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرق ما انتهى إليه بصر، مش كده؟ يحرق أي شيء سبحانه وتعالى، لأن هذه الأشياء لا تقوى على، يعني لا تصبر على رؤية الله عز وجل. فالخلاصة، قال سلمان رضي الله عنه كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية يقال لها جي، حتى قال حبسني أبي في بيته ملازم النار كما تحبس الجري، وأجهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار، يعني وصل فيها بقى إلى درجة إن هو اللي إيه النار دي لازم لا تخبو، يعني ما تطفيش أبدا، ودي اعتقاد الجماعة المجوس. وطبعا أنت عارف أي إنسان يعبد شيء لازم يعمل له حاجة، مش ممكن أبدا أنك أنت تعبد، يعني مثلا تعبد شيء وبعدين ما تعملوش مثلا زي كتاب زي منهج زي شيء. فهم عملوه بقى منهج، إيه هو المنهج؟ إن النار دي ما تنطفيش أبدا. طيب ممكن تطفي يعني مثلا نولعها كل يوم بالليل ونطفيها الصبح يعني عشان راحت الناس؟ لا، منهجه أنها لا تنطفئ أبدا. الذي يجتهد في العبادة ويبذل أعلى درجة يصل إليها هي درجة إيه؟ أنه يفضل واقف على النار كل شوية يحط لها حطب. فوصل سلمان رضي الله عنه لإيه؟ إلى هذه المرتبة العلية، حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. يعني لا تنطفئ أبدا. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة. قال: فشغل في بنيان له يوما فقال لي: يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها. وأمرني فيها ببعض ما يريد. شغل أبوه يوما، وده بقى يا أخوانا أصل في غاية العظمة، أن الله عز وجل لا راد لأمره ولا راد لمشيئته، وينبغي أن تعلم ذلك جيدا لتحفز نفسك على الرضا. في أشياء الإنسان ما يرضيش بها أبدا، يعني أنت لا ترضى أبدا أنك تكون مريض، لا ترضى أبدا، ليه مبقاش صحيح، ليه ماشي زي الناس، لا ترضى أبدا أن تفقد عضوا من أعضائك، لا ترضى أبدا إلى غير ذلك من الأشياء التي تحدث لك. فترضى بها إمتى؟ لما تعلم أن الله عز وجل لا راد لمشيئته، يعني قضى عليك أنك حتنام في السرير 30 سنة، حتنام 30 سنة، فلا رد لمشيئته سبحانه وتعالى. فمهما عبست وتفضل بقى تروح وتيجي عشان ترد قدر الله وأمره، مش هينفع، مفيش حل. لا رد لمشيئته، ينفذ قدره في أي وقت وتحت أي ظروف. وانظر إلى فرعون مثلا، سيدنا موسى، قصة في غاية الغرابة، ما تقرأها إلا ويعني ترى يعني فاك يفغر، مش ممكن أبدا. فرعون جاءه رجل وقال له: أنت أنا شفت رؤية. قال له: طيب إيه الرؤية دي؟ قصها على بعض الجماعة اللي حواليه. قال له: بس أنت هيطلع غلام يذهب ملكك. فرعون بقى فكر ودبر أعمل إيه، فقال: خلاص أقتل العيال كلهم. كان بني إسرائيل يا أخوانا جماعة المستأسدين الآن، لتعلم مدى ما وصلنا إليه من ذل، كانوا في غاية الذل، يعني كان فرعون مبهدلهم خلاص، وهم تربية الفراعنة، يعني هذا الرجل ما يمشيش أبدا إلا لما يقرع، يعني تقول له كده بس تفضل، ما ينفعش، طب عشان خطرنا ما يمشي، تروح مديله قفا تلاقي ايه يغز السير على طول، ممكن ياخد بعضه ويطلع يجري. خدت بالك، هو تربيه الفراعنه كده، كان الفرعون بيمسكه وعلقه. فراح فرعون طبعا، بما ان القوم دول جماعه ما لهمش عنده اي شيء خالص، ما لهمش عنده اي وزن، انا شفت رؤيه عيل هيذهب ملكي، لا خلاص يبقى انا اقطع الرؤيه دي، ازاي اقتل العيال، كل طفل يولد يقتله. طب بنو اسرائيل دول كانوا بيشتغلوا عند فرعون ايه؟ خدامين، كانوا هم اللي بيخدموه، بيقوموا على حاجاتهم وبتاع. طيب قالوا له: إنك إن قتلت كل الأولاد لا نجد بعد ذلك أحدا يخدمنا، طب ماذا أفعل؟ قالوا: أقتل سنة واترك سنة. وشوف بقى لما يكون اللي بيشير عليك أرزل منك عقلا، يوديك في 60 داهية، اقتل سنة وسيب سنة، يعني إيه؟ طيب ما هو أنت الذي تحذره سيحدث، برضو العيل اللي أنت خايف منه ممكن يطلع في السنة دي. لكن قالوا: خلاص تقتل عام وتترك عام. فبدأ فرعون ينفذ، فإذا بالله عز وجل ينفذ قدره ومشيئته. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلق موسى في العام اللي هو سابه اللي سيب فيه الناس، وبرده كانت هتبقى فيها قدرة أن الله عز وجل يحوطه وبتاع عشان يربيه على عينه، لكن لا، مش أنت بتقول أنا ربكم الأعلى، طب أنت لا تملك أن ترد عن نفسك الشر، وانظر الذي بيده حتفك، يعني هو سبب حتفك، سأجعله يخلق في العام الذي تقتل فيه، ولن تستطيع، مش هتقدر تتكلم معاه خالص ولا تأتي عليه أبدا. وده اللي حصل، ولد هارون عليه الصلاة والسلام في العام المعفو عنه، ولد موسى في العام اللي بيقتل فيه، تحدي من الله عز وجل لهذا الظالم. وبعدين أوحى الله عز وجل: فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، تمسك صندوق وتمحط موسى فيه، والصندوق ده مربوط بحبل ووراها البحر، يدخل عليها الجلاوزه بتوع فرعون، تروح زقلاه في البحر، يوم نازل يفضل الحبل ياخده كده الى ما شاء الله شويه، يخشوا عليها، اين الغلام؟ ما عندناش غلام، حصلش حمل عندنا، خلاص يوم طالع. قدر الله عز وجل عليها ان ارسلته في الماء، فحصل ايه؟ قطع الحبل. موج بقى شايل صندوق في طفل صغير، المفروض يعمل ايه؟ المفروض يقلبه ظهرا لبطنه، وبعدين الماء تخش على صاحبنا ويموت، مش كده؟ لكن انظر الى قدره الله. يا ايها الاخوه، لازم تعلم ان اللي في دماغك مش هتقدر تنفذه، يعني مش كل اللي انت بتصبو اليه، عشان بس اذا خذلت لا تحزن، كل شيء انت نفسك تعمله وتبني عماره ومش عارف ايه، زي الراجل واحد قاعد كده راعي غنم، وبعدين قاعد تحت شجره في مره، بيحكي عنه في اخبار الحمقى يعني، فقعد فقال: لئن بعت غنمي فاتيت منها بكذا وكذا، فاشتريت بقره، وبعدين فنزع عليها الفحل فاحبلتها فجاءت بقره، فبعتها فاشتريت غنمتين، والغنمتين اشتري بهما بقره، والبقرة آتي بها مش عارف بإيه، وفضل يعد في الأموال حتى إذا بعت القطيع اشتريت قصرا كبيرا، وكان لي تجارة عظيمة، فإذا أنا مكثت في القصر تزوجت، وإذا تزوجت أتيت بالمرأة، وإذا ما أتيت بها أحبلتها، فإذا ما أحبلتها ولدت لي ولدا، قلت للولد إذا عصاني أسكت، فضرب الزلعة اللي كان حيبيعها أصلا وقعت على الأرض اتكسرت. يبقى الحلم راح فين؟ خلاص ما فيش حاجة خالص. هذه الزلعة اللي كان هيبيعها. فمش كل شيء تصبو إليه ستصل إليه، لأن الله عز وجل ستر مقادير العباد خلاص. فأنت بقى تسير كده تتقلب مع قدر لك، ما يقول ابن القيم الكلام الجميل: إذا ما جاءت سفينة قدر الله فتأطئ لها رأسك، فتأطئ لها رأسك تركبها، وإلا إن انتصبت لها كسرت. ده قدر، مش راضي خلاص خلاص، شوف هتعمل إيه، هتصل إليه. كما قال لقمان لابنه: يا بني إن استطعت أن تعصي الله في خارج أرضه فعصي، أو حيث لا يراك فعصي. تقدر تروح في حتى أنت كلك في قبضة الله عز وجل. ده أخوانا مما يحدوك على الرضا. طيب قدر الله عز وجل شاء بأن الصندوق يتقطع ويمشي في المي، والموج ما عملوش حاجة خالص، فضل الصندوق يسبح يسبح لحد ما وفن عند بيت فرعون. يعني ما لقيتش هنا؟ فيش على المكان ده؟ قدر الله عز وجل أن إيه؟ ينفذ مشيئته ويعلم الذين بعده، الذين سيطلعون على هذا، يعلمهم أن إيه؟ أن أمر نافذ سبحانه وتعالى. ركن عند فرعون، طيب حيدخل بقى عليه فرعون يقتله. نظرت إليه آسية بنت مزاحم فألقى الله المحبة في قلبه، فقالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، قال لها سمعا وطاعة. طبعا ده قاعد متفرعا علينا، وأنا ربكم الأعلى، وهذه الأرض أجري من تحت، وشوف قالت له إيه؟ قرة عين لي لا تقتلوه، حاضر خلاص. وأمس يبهلها فين؟ في قصره. فرب الله عز وجل موسى على عينه في قلب قصر فرعون وهو يكرهه، ومع ذلك رباه الله عز وجل في حجر، ومع ذلك أذهب الله ملكه على يد موسى، مش كده ولا إيه؟ فتعلم أن الله عز وجل ماض أمره وإن أبيت، وإن أبيت. والكلام ده بقى كثير في القرآن، اقرأه كثيرا في قصص السالفين. مثلا سيدنا يوسف أرادوا كذلك أن يلقوه، خلاص هنقتله في الجب وينتهي، وبعدين والله غالب على أمر، صعد يوسف وبقى هو الرئيس وقال له حمنعك الأكل كمان لو ما جبتش أخوي، صح؟ غالب الله عز وجل على أمر. فأراد هذا الرجل أنه بحبس ابنه يحجبه عن الناس لأجل حبه إليه، وألا يختلط بالخارج فينقلب عليه. فشاء الله أن يختلط، فحصل إيه؟ اختلط. الأرض اللي عندي اذهب فانظر إليه. في هذا اليوم ذهب سلمان الفارسي رضي الله عنه وانشغل الرجل ببنيان بيته. قال سلمان: فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فدخلت عليهم أنظر. وده أيضا يدلك على أن الشعائر الظاهرة ربما يهتدي بها الناس، يدلك على أن التعليل اللي يجعل الجمعة يجتمع فيها هذا الجمع ليه؟ ينبغي أن يظهر شيء من ديننا علشان خاطر ينظر إليه الغير ويهتدي به. والعيد مثلا تخرج ليه في العيد بالجماعات الكثيرة دي؟ ينظر إليك الناس، ربما اهتدى أحد بمثل هذه المظاهر. فلما علت أصواتهم، ذلك قال الله: إن تبدوا الصدقات، تبديها يعني إيه؟ يعني تظهرها، فنعمة هي، إن تبديها تظهرها لعله أن يأتسي بك أحد من غير. فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي. سمع أصواتهم، دخل ونظر إليهم، ما يعرفش من دول. وده يا أخوانا من رعاية الله لسلمان، وذلك إنما كان لصدق سلمان. ما عليك في حياتك أن تفعل إلا شيئا واحدا، أن تكون صادقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أصدق فقط، وستسلك في طريقك ولن تضام أبدا، بس أصدق. حدثني بعض إخواننا قال: كنت إذا رأيت الكتب، لأ هو لا يعرف الكتب في مبدأ طلبه العلم، فقال: كنت إذا نظرت إلى الكتاب انشرح له صدري، يقول فأشتريه، فبعدما علمت أسماء الكتب علمت أنني قد اشتريت الأمهات. يعني هو لا يدري، هو صدق بس في طلب العلم، عايز أقرأ وحصل. فالله عز وجل يشرح صدره إذا نظر إلى كتاب معين يروح مشتريه. فبعد كده لما علم الكتب عرف أنه اشترى الأمهات. سلمان الفارسي رجلا محايدا يريد دينا يعبد الله به، وانت عارف الناس لا يستطيع أحد أن يمشي إلا بدين. هو فطر الله عز وجل الناس بتبحث عن آلهة ليه؟ حتى أن بعضهم عبد العجل وعبد البقر وعبد الفئران، ليه؟ لازم في حاجة تعبدها. الصحابي كان يأتي في الجاهلية ويروح جايب الحجر ويحطه ويبدأ يعبده يتعبد إليه. لا تصلح أن تسير إلا بدين، فإذا جاء الدين الحق كان غياثا للملهوفين، نفسك غصب عنك تريد دين. وفي ترجمة ابن المقفع بيذكرها الذهبي في السير، فبيقول: كان هذا الرجل مجوسيا، وحضر جاء إلى أبي جعفر المنصور وأسلم على يديه، فقال: لا أعلن إسلامي إلا بين يدي إيه؟ الأمراء، أمرائك، لأنه راجل برضو ليه هيئات يعني. قال له خلاص، غدا سأحضر الأمراء وتشهر إسلامك بين أيديهم. تعرف الرجل اللي عمل إيه؟ وضع له العشاء فأخذ يزمزم بالمجوسية. تشول تحت إسلام. فقال له أبو جعفر ما هذا؟ فقال له أكره أن أبيت على غير دين. لازم برضو يبقى فيه منهج. بس ما بيتش كده. فتبالك فالمرء تعود دي شيء نفسي ملح. لازم تطلب الدين. فلما كان هذا كان الدين ديننا أبلج. دين الإسلام أبلج. إذا رآه الإنسان هرع إليه. خرج سلمان أول ما نظر إليهم وهم يصلون. وطبعا بقى الصدق ما حدثتكم حصل إيه؟ آمن بهذا الدين. قال فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته. وقلت أن هذا من تهيئة الله له، لأنه لو كان خرج كان يعرف أن دول النصارى، وكان من وهو صغير هيبدأ أبوه يقول له إيه، لا اوعى ده دين غير ديننا ودين خطأ ودين. فكان بمعزله عن الناس تهيئة من الله لقلبه. قال فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. قال فلما رأيتهم أعجبتني صلاته. طبعا برضو كما قلت هيئة المصلي وخشوعه وخضوعه إنما يؤثر ذلك كله في إيه؟ في الإنسان، تنظر إليه فتهتدي بصلاته. وكان يقال كان محمد بن سيرين إذا مر في السوق لا يراه إنسان إلا ويذكر الله. ليه؟ لأن شكله عليه الهدي والسمت، سمت العبادة والطاعة، فلا يراه إنسان إلا. لذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تراهم فقط تؤمن، تراهم فقط وهم قائمون على المعاملة والعبادة تؤمن، ويدخل الناس في دين الله عز وجل. قال أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس. أخذوا بقى قلبه، وده يدلك على أن سلمان كان إيه؟ كان متشوق ومتشوف لدين يعبد الله عز وجل به. فأول ما وجد هذه الحقيقة راح إيه؟ عكف معهم من أول النهار إلى أن غربت الشمس. قال حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي ولم آتها. فقلت لهم أين أصل هذا الدين؟ شوف بقى ده سلمان الفارسي كما قلت لك الهمة. لما دخل علم أن هذا هو الدين الحق خلاص مش هقعد بقى مع ناس صغيرين. أين أجد أصل هذا الدين؟ أريد أن أنهل من أصل هذا الدين. فقيل له بالشام. قال ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله. قال فلما جئته قال أي بني أين كنت؟ طبعا أبوه بهذا الحب العظيم ترك كل شيء وشغل بولده، أين ذهب؟ فلما رجع إليه وهذا الرجل يعني كأن فيه شيء من الحكم. شوف الخطاب، أول ما دخل عليه قال أي بني. إذا ما دخل الولد وعمل شيء من الخطأ وانت شخطت فيه ممكن يكذب. أيوة يا ابني كنت فين؟ مش أنا كنت ماشي ومثلا خبطتني عربية. أنا أعرف كان صديق لنا قديم وكان حدثت هذا الموقف معاه، كانت أمه شديدة عليه، خرج من المدرسة وكان بيحب هو الغيطان والكلام ده، أخذوا بعض الإخوة بعض الطلبة وراح واخدوا عندهم البيت، قعد بقى واتغدى وبقى مية مية لحد آخر النهار خلاص قبيل العصر. طبعا أمه خلاص انقطع قلبه. أول ما رجع بدأ بقى يفوق، أنا داخل على أمي دلوقتي هقول لها إيه؟ فقالت له إيه اللي حصل؟ قال لها مش خبطتني عربية ووقعت على الأرض وبتاع. طيب وفين أثر العربية فيك؟ ما خبطتك عربية وطلع كده سليم، إيه العربية الرحيمة دي؟ فطبعا أخذ اللي فيه النصيب بعد كده وإيه وانصرف. فأنت بتحمل ولدك بهذه الشدة على إيه؟ تحمل ولدك على إنه يكذب. فبيقول له أي بنية يعني كن آمنا، أي بنية أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهد؟ قال قلت يا أبتي مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال أي بنية ليس في ذلك الدين خير، دينك خير من هذا الدين، ودينك هذا دينك ودين آبائك. وده يا أخوانا العصبية المقيتة. إذا كان هذا رجل منصف يقول له أنا مررت على دين هو دين حق وأعجبت به أكثر من ديني، أعمل أنا بقى إيه؟ طب ورهون لعلي أن أنا أهتدي بهذا الدين. لا، هو ما هو عليه من الأصل ثابت لا يتغير ومعصوم. انظر إلى هذا الدين، لا دينك خير ودين آبائك ما تغير. الناس يذكر الشاطبي أن بعض القوم على مذهب المالكية، وكان واقف بعض الناس من الأحناف، ففعل المالكي شيء يراه الحنفي حراما والمالكي لا يراه حراما، يعني فعله. طب إيه الموضوع؟ قال أنا مالكي، المفروض نعمل إيه بقى؟ نتركه. عارف بيقول فقال بعضهم لبعض هل قتلناه؟ شوف عشان خالف بس المذهب. طب ما هو أيضا على مذهب برضه وعلى وجه من الحق، لكن انظر إلى هذه العصبية المقيتة. وجعلوا في مسجد دمشق أربع محاريب، أربع محاريب في مسجد دمشق، كان بيصلي الحنفي إلى محراب، والمالكي إلى محراب، والشافعي إلى محراب، والحنبلي إلى محراب. تخيل أربع محاريب. ليه؟ لأن لا ولا يزالون مختلفين. الشافعي مش عايز يصلي ورا الحنبلي، والحنبلي مش عايز يصلي، وبقت العملية منقلب. فهذه العصبية إنما كانت أصل كل انحلال في ديننا. فقال: دينك خير من ذلك، هو دينك ودين آبائك. قال: قلت: كلا والله إنه خير من ديننا. قال: فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني. أبوه طبعا خاف، قال ده لازال بيفكر ولسه الموضوع بيدور في رأسي، راح حط في رجلين قيد وحبسه عشان لا يفكر في دين غير دينه. طبعا هذا من إيه؟ من اعتصامي بهذا الدين وعصبيته لهم. فأرسل سلمان إلى بعض النصارى. حد ما يقدر يخبرني هو أرسل إزاي؟ هو كده يا أخوانا، إذا قضى الله أمرا قنن له. إذا قضى أمرا، شوف هاجر تركها إبراهيم في صحراء قاحلة، صحراء جرداء، لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا شيء، ومعه جراب تمر وزمزمية مي. طب ده احنا معنا غلام رضيع بنرضعه، وبعدين ده جبل، ده انا مش شايف حد خالص، وبعدين حطه مشي. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ انصرف إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقالت: آه الله أمرك؟ يعني ده أمر بقى من قبل الله ولا أنت بدأ لك شيء؟ فقال لها: نعم. أو قال: أومأ برأسه. أومأ برأسي. قالت: إذن لن يضيعني. فعلا ضيعها الله عز وجل أبدا. هو إذا قضى أمرا سبحانه وتعالى قنن له. تقدر تقول لي مين اللي قال لسلمان؟ هي الرواية ما أوضحتش، لكن نحن على يقين أن في حد، لأنه قال: فأرسلت إلى النصارى. أرسل لهم إيه؟ لازم يكون حد جاله وبقى معاه على هذا الدين وعلى هذا المذهب، وبدأ إيه؟ مش كده ولا يا أخوان؟ يؤيده الله عز وجل بشيء. فهذا إن دل فإنما يدل على أن تقوم بأمر الله ولا تخشى كثرة المخالفة. المخالفة من مظاهر صحة العمل، وصبرك على المخالفة من مظاهر صحة قلبك. خد بالك من هذا الكلام. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان: ما فحواه، ومن مظاهر صحة القلب أنه لا يتزعزع بمخالفة المخالفين أو بكثرة المخالفين. وذكر في ذلك عن إسحاق ابن رهويه رحمه الله أنه سئل في مسألة فلما أفتى فيها قيل له: يقول بذلك أخوك أحمد بن حنبل. فقال: والله ما ظننت أن أحدا يقول بقول. طب قلت ليه؟ لأنه رأى أن ذلك هو الحق، ذلك ترجح عنده، وده عالم مجتهد يفتي بما شاء إذا تحقق لديه الدليل. فقال: ظننت أن ما فيش حد على وجه الأرض يوافقني على هذا القول. طب ليه ما صبرت يا إسحاق؟ ما خلاص ما تتبع الأكثرين ونحن نصيب مشاكل؟ لا، لصحة قلب الرجل وتأكده من مذهبه. فكذلك أرسل الله عز وجل لسلمان من يعينه على أمر دينه، فأرسل إلى النصارى جماعة بقى اللي هم كان نتعرف عليهم، وقال لهم: إذا جاء ركب من التجار النصارى فأخبرون. تجار الشام. ليه؟ لأصل إلى هذا الدين. قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى. قال: فأخبروني بهم. فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة فآذنوني بهم، يعني عشان بيبقى على ساعة الصفر. قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. شوف برضو همته، ما راحش قال أي حد، لا، مين الراس هنا؟ ولذلك ترى هذا الأمر في التابعين نما تعلموه من الصحابة. جابر بن عبد الله ركب شهرا كاملا في طلب حديث واحد عشان يجي مصر هنا. شوف بقى ما يركب من الحجاز لحد ما يأتي مصر، واشترى جمل عشان حديث واحد بس من عبد الله بن أنيس. وقف على بابه فقال: انزل. قال: لا، إنما جئتك لحديث ثم أعود. إيه هو الحديث؟ حديث إيه؟ القصاص. ينادي الله عز وجل يوم القيامة بصوت: أنا الملك، أنا الديان، أين الجبارون؟ الحديث. وفي الأثر أيضا وفي الحديث أن زر بن حبيش التابعي المشهور سافر إلى صفوان بن عسال الصحابي وقال: أتيتك من بلاد كذا وكذا مسافرا لأسمع عليك حديث الخف، لأنني قد امتريت فيه، يعني أنا شككت في الخف ده، صحيح ممكن نمسح الخف ولا لأ، وأنتم أصحاب رسول الله وأعلم الناس به. شوف لما أراد المسألة راح فين؟ ذهب إلى الأعلم. فكذلك سلمان يبحث عن رأسهم رحمه الله رضي عنه. قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجئته فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين. شوف بقى كلام سلمان وقمة الأدب مع التذلل لشيخه. ويا أخوانا الأدب هو الذي يأتيك بما تصبو إليه من شيخك. طول ما أنت بتكلمه بصلافة، طول ما الشيخ يحجب عنك كثيرا من علمه. يذكر الذهبي في السير أن حماد بن زيد أتاه الشعبي فقال له حديثا تحدث به عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، سمعته من أنس أم سمعته من ثابت البناني أم شككت؟ يعني أنت سمعه عن أنس على طول لأن أنت بتحدث عن أنس، ولا عن ثابت اللي هو شيخك عن أنس أم شككت؟ يعني في شك عندك. فقال حماد قال له إنما يعرض لي مثل هذا كلام، ده كلام عايم أهو، يعني لا قال له شكيت ولا ما قالوش، لكن قال له يعرض لي مثل هذا، يعني يعرض لي الشك. وأي إنسان فينا بيعرض له الشك، ممكن تروي الحديث يا ترى أنت بتشك في صلاتك. فقال إنه يعرض لي مثل هذا. فلما مضى الشعبي قيل له لحماد يعني كلموه ليه، فقال إنه غلام صلف. الشعبي ده أصله كان بيصف الرجال، أول من بحث عن الرجال وجرحا وتعديلا هو الشعب عمرو بن شرحبيل رحمه الله. فلما بقى يقعد معاه يكلمه ويبدأ يديله في أسئلة لحد ما يعرف إن الراجل ده تمام ولا نروي عنه ولا ننهى عنه، فقال إنه غلام صلف وإنني أردت ألا ينتفع بهذا الحديث. فراح مديله كلمتين دول فمشي الشعبي، ولعله أن يكون خسر إيه نسخة حماد كامل بهذا القول. فانظر إليه كيف يقول له. قال فجئته فقلت إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك، يعني هشتغل عندك خدام. ابتداء أي إنسان دينه عزيز عليه، هو الراجل ده مع أنه صعلوق وهلفوت وكما سترى بعد كده أنه كان حرامي، لكن مع ذلك له دين برضه. لما تقول له أنا جاي على دينك تلاقيه عنده كده شيء من الرق. فاستحلبها منه إيه سلمان رضي الله عنه، إني قد رغبت في دينك وإني أحببت أن أبقى معك أخدمك في كنيستك، يعني هبقى عندك خدام وده برضه تواضع، في كنيستك وأتعلم منك، أنت بقى عندك العلم وبتاع وأنا سأأخذ منك العلم، وأصلي معك. قال فأدخلني معه في كنيستي. فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين. وده كان داء بكثير من الأحبار القدامى، كما قال الله عز وجل إن كثيرا من الأحبار والرهبان لأكلون أموال الناس بالباطل. يقول لك هات الصدقة ويحفزك على الصدقة، وينبغي إن إحنا عشان نعمل تروح مديله الصدقة يقوم واخدها لنفسي ويستحلها لنفسي، وبقى إيه لعله يدخلها في العاملين عليها ولا حاجة. فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطي المساكين، حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. ذهب وورق اللي هو الفضة، 7 قلال القلة، مش القلة بتاعتنا دي، القلال دي بتبقى قد البرميل كده، عشان كده الحديث بتاع القلتين البعض بيفكروا قلتين من بتوعنا، لا ده القلال كما قال الأحناف إذا وضعت يدك في طرفها وحركت يدك في أسفلها لا يتحرك الجزء الآخر، ده كده يبقى الماء دي بلغت قلتين اللي هم القلال الكبيرة. فجمع الرجل 5 أزيار من هذه من الذهب والورق. قال وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع، وده من شؤم المعصية المعجل. ممكن تحرص على انك تكون حبيب وممكن تخدمني، يعني مثلا انت عايزني مثلا ابقى كويس معك وتخدمني وتقدم لي كل شيء، لكن انت عاص لله فقلبي ليس بيدي، قلبك بيد الله، لذلك لا يرجى ما عند الناس من خير بمعصية الله. وده أصل في غاية العظمة ينبغي أن تعلمه، أنت تبقى قائم على أمر الله عز وجل. سترى الذين من بعدك يحبونك. في الحديث قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا قال يا جبريل أو نادى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. فأنت تبقى قائم على أمر الله. كان عمر بن الخطاب كما تراه رضي الله عنه يضرب الأكابر بالجلد، الأكابر وآثاره تنبيك يعني عن أخباره رحمه الله ورضي عنه، يمر في طريقه فيجد رجل قائما مع امرأة يروح مديله بالجلد، يا أمير المؤمنين إنها امرأتي، يقول له هل كان في البيت شان في البيت، حتى أنه ضرب يوما خطأ سعد بن أبي وقاص دخال النبي وكان له من الوجاهة، حتى أنه لما مات عمر لما مات عثمان واعتبر الناس الإمارة جاءه ولده وقال له ما تروح ده إذا رأوك جعلوك أميرا على طول، لأنه كان له من الوجاهة رضي الله عنه. ومع ذلك فلتت الدرة من إيد عمر وجاءت في مين؟ في سعد بن أبي وقاص. طب الجماعة دول ما كانوش بيزعلوا ليه؟ لأن عمر ما ضرب لنفسه قط. أهو رجل بيحكي بيقول مر علي عمر وأنا في وسط الطريق واقف في نص الطريق كده، فضربني بالدرة وقال تنح، توقف في وسط الطريق كده تنح. فلما كان من العام المقبل قال لي عمر أتريد أن تحج؟ قلت له نعم. قال خذ هذه أموال لك لتحج، واعلم أنها بضربتي لك في العام الفائت. شوف فاكر إزاي عمر. فقال يا أمير المؤمنين لقد نسيت. قال أما أنا فوالله ما نسيت. فعمر يعلم إذا ضرب ضربة كده جت منه يعلم هو قائم على حدود الله عز وجل، لكن لأنه لما لم يكن يغضب إلا لله أجبر الله عز وجل الناس أن يحبوه. فقال سلمان رضي الله عنه فأبغضته بغضا شديدا. وقع هذا البغض في قلب سلمان الذي هو محب للدين ومحب لمن يرشده له. والإنسان إذا وجد رجلا عالما بالدين كان عنده كقرة العين، لكن بغض الله عز وجل قلب سلمان لهذا الرجل، أو بغض الرجل إلى قلب سلمان. لماذا؟ لأنه قام على معصية الله عز وجل. وهكذا المعصية كما قلت لكم، يقول ابن عباس معصية الله عز وجل تورث سوادا في الوجه وضعفا في البدن وبغضا في قلوب الناس، وطاعة الله تورث بياضا في الوجه، وقال نورا في الوجه، وقوة في البدن ومحبة في قلوب الناس. قال سلمان رضي الله عنه فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. طب بغضه وما تكلمش ليه؟ مع أن سلمان سيتكلم بعد ذلك. سلمان رضي الله عنه كان قد أسقط الشيء المتعين عليه الذي لا يعجز عنه، وهو إنكار المنكر بقلبه. الشيء الذي هو فوق ذلك، وطبعا همة سلمان تؤهله أن يأخذ الشيء الذي هو فوق ذلك وهو الإنكار باللسان أو باليد تعريف الناس، لم يكن لسلمان أن يفعله. ليه؟ لأنه أولا تلميذ لهذا الرجل. طب أنت عايش معه ليه؟ والمصلحة تقول أن أنا أبقى في الكنيسة أعبد الله عز وجل بدل من أن أخرج ولا محدش يؤويني ولا أعرفهم، أنا رجل فارسي كويس. دي حاجة. الشيء الآخر أنه لو أراد أن يثبت ذلك فدخلوا عليه وقالوا أين الدنانير والدراهم وكده، لقال هذه أشياء إنما احتجزتها لأنفقها على الفقراء. مش أنتوا لسه جايبينها لي النهاردة؟ لأنفقها على الفقراء. فكان ذلك سيكذب سلمان رضي الله عنه. وهذا ما ذكره أهل العلم في قصة يوسف لما احتجز عنده بنيامين أخوه. طب كان ممكن يدهولهم ويقول لهم خلاص، لكن لو كان رده عليهم لكانوا قتلوا. انت ازاي تسرق الحاجة من الراجل وفضحتنا والكلام ده؟ فكان من المصلحة ان يحتجزه عندهم ولو كان ذلك سيضر بيعقوب عليه الصلاة والسلام. ولكن قال وأبغضته بغضا شديدا، وهذا غاية ما تستطيع ان تفعله انت، ولا يعذر انسان في انكار المنكر ليس دون ذلك آدني، يعني فيش تحت كده. من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلساني، فإن لم يستطع فبقلبي، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. أقل شيء تستطيع أن تعمله بإزاء المنكر أن تبغض المنكر، أن تبغض المنكر. والشيء العجيب والذي كنت قد أثرته قبل ذلك أن تجد الإنسان يداهن صاحب المعصية، يعني تمر عليه وسيقول لك هذا خير من أن أهجره. وهجره ليه؟ وهذا فيه تمزيق للأمة وتقطيع للنسب. تقطيع إيه؟ هذا رجل عق الله عز وجل وإن كان عندك ولاء، فينبغي أنت الآخر بدورك أن تعق. أو عبد الله بن مغفل في صحيح البخاري يمر على غلام وهو يخزف. تعرف إيه الخزف ده؟ إنك تجعل الحصاة على الإبهام وتلقيها على السبابة وتلقيها بالإبهام، زي العلم تلعب بيلي كده، بس هو بيعملها بقى بالحصى ويلقيها إلى أعلى. طب ده بيعمل إيه؟ فقال له عبد الله بن مغفل يا بني لا تخزف، فإن هذا يخرق العين أو يكسر السن، ولا يصطاد طيرا ولا ينكأ عدوا. لحظه تصطاد بطير ولا تضرب عدو، ومع ذلك ممكن تأذي جارك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فانتهى الغلام فذهب الى حاجته، وهو راجع وجد الغلام يخزف. عارف قال له ايه؟ قال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأتمر، والله لا كلمتك ابدا. الإمام النووي بيقول في شرح مسلم قال وفي الحديث دليل على أنه يجوز الهجر أبدا، يعني ما كلموش تاني أبدا، لأجل أنه خالف سنة واحدة. وبنقول غلام، يعني ممكن يعذر ونقول بس عقله طايش ولا في حاجة ولا. فأنت لك درجات مع الرجل صاحب المعصية، تكلمه وتفهمه وتاخده وتدي معه. أيوه كلام ده احنا بقولش أنه هو ما فعل معصيته إلا عن جهل، ماشي. ولكن مع ذلك إذا ما وجدته مصرا على معصيتي فلما تلقي عليه السلام؟ ولما تداهنه في الله عز وجل؟ تداهنه في الله؟ هذا لا يجوز. ولو أننا هجرنا أصحاب المعصية وتركناهم لارتدع كل إنسان صاحب معصية. كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا بكوا وندموا على ما هم عليه، عاقبه النبي بإيه؟ ده رجل فر أو لم يذهب إلى الزحف أصلا، كان ممكن يقتله. وأنت رجل من الأنصار، تعرف رجل من الأنصار يعني إيه؟ يعني أنت رجل مأمور بيعة الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام أن يمنعوه، دي بيعة الأنصار، أن يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم وأبنائهم. فإذا ما جاءت الحرب كانت أول الكتائب هي الأنصار. لذلك يوم حنين نادى النبي يا معشر الأنصار يا أصحاب سورة البقرة. طب ما قالش يا معشر المهاجرين، ما الكل جري، إنما قال يا معشر الأنصار لأن أنتم أصحاب البيعة. فنادى عليهم لأنهم، فكعب بن مالك كان أنصاريا، فأنت بايعتني على الجهاد فكيف تتخلف عني، وكان الجهاد عليك فرض عين، على الأنصار فرض عين الجهاد، فكيف تتخلفون عني؟ فماذا عقبه؟ هجر. انصلح بقى كعب بن مالك ولا لا؟ جعل هذه الموضوع ثلمة في حياته، كل مرة يحدث به ويقول للناس وأنا كنت مخطئ وأنا كنت غلطان، إنما زجره بهجره عليه الصلاة والسلام. فمداهنة أصحاب المعاصي قال سلمان فأبغضته بغضا شديدا، وده اللي نقدر أعمله دلوقتي في الوقت الراهن بس، لكن بعد كده سترى ماذا فعل سلمان رضي الله عنه. لما رأيته يصنع ثم مات، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسي. شفت بقى سلمان ما سكت، مات الرجل ونعلم أننا سندخل في ذمة رجل غيره، واستطعت أن أنكر بدرجة أعلى من القلب، اشتغل على طول فأنكر بلسانه رجل سوء، ومع ذلك ده هو بيغرر بنفسه. لذلك قال الحافظ ابن حجر لما ذكر قصة أبي ذر في فتح الباري، قال وفيها قصة أبي ذر لما خرج، لما جاء ينكر على القوم في الزكاة، قام على رأس بعض الناس وقال بشر الذين يكنزون المال بجمرة توضع على نغض كتفه ثم تخرج من حلمة ثديه. فقال لك إيه القول الشديد ده؟ فكان أبو ذر رضي الله عنه يميل إلى أن الزكاة في أي مال، مش حاجة اسمها قسط من الزكاة خرجه يبقى ملك برأ، لا، أي شيء تحوشه يبقى كنز. فلما خرج هذا الرجل وأبغضه، أبغضته فئة من الناس طبعا لهذه الشدة، وخرج برضاه مش بنفي عثمان، خرج برضاه إلى الربثة، فقال الحافظ في الفتح وفيه، أيوة في هذا الحديث، الأمر بالمعروف والشدة فيه ولو ترك الوطن، ولو سبت وطنك لكن تأمر بدين الله عز وجل وتنهى عن المنكر. فسلمان غرر بنفسه، أنا لما أقول لك دلوقتي العالم بتاعك ده طلع على فشوش، ممكن كانوا يقتلوني، لكنه إشراق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يضام أبدا إنسان أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أو شيخ الإسلام ابن تيمية مات في السجن لكن مع ذلك له لواء معقود لا يخزل إن شاء الله إلى يوم الدين. النووي كان بيقوم يقف أمام بيبرس، ظاهر بيبرس هذا الإمام ابن كثير في البداية والنهاية بيقول وفيها، يعني في هذه السنة تولى الظاهر بيبرس البندقداري وهو الأسد الضاري، رجل كان شديد جدا، ومع ذلك قام إليه النووي وقال له هات فلوس الناس الخراج، طب اديتش الناس فلوس، الناس أدركهم الجوع والفقر. حتى أن بيبرس لما أراد أن يأخذ أموال الأموال ليستعين بها على قتال التتر مضى الكل إلا النووي، الكل مضى إلا النووي، فقال بقي أحد من الفقهاء، قال أيوه مين؟ قال له النووي. فجاء النووي فقال امضي، قال لا إنك كنت مملوكا، الكلام ده بيخاطب به النووي بيبرس، لكن هذا ما أوجبه الله على العلماء، ما أوجبه الله على العلماء أن يقوم بالحق، هم دول مصدات الرياح عن الأمة. فقال إنك كنت مملوكا عند الأمير كذا وكذا، وأعلم أن لك كذا وكذا جارية وأن لك كذا وكذا عبد ولكل واحد منهم حصته من الذهب، فبع هذا أولا ثم أوقع لك، تبلك بقى أن أنت تأخذ فلوس من الشعب. فقال الرجل أخرج عني لا تساكنني في بلد، تقعدش معايا أبدا. فخرج النووي وما عاد إلى البلد ومات خارج البلد، مات عند أبيه رحمه الله. فانظر إلى ما حدث له لأجل إيه؟ القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، والأمثلة في ذلك كثيرة لعلنا أن نفرد لها يعني درسا إن شاء الله. فهذا سلمان الفارسي قال لهم إن هذا الرجل كان لص وكان يأخذ الأموال ويكتنزها، إزاي؟ راح واخدهم قال أنا أدلكم على كنزه، قالوا فدلنا عليه، قال فأريتهم موضعه، قال فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا يعني وفضة، قال فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا، فصلبوه ثم رجموه بالحجار. مهما وريت معصيتك فاعلم أنك ستفضح، ستفضح. أو هذا الرجل عاش طول العمر يبوسوا إيده وهو ده الكبير بتاعنا والأسقف بتاع الكنيسة وترجى بركته، ومع ذلك كان عصيا لله، فآخر حياته بقت فضيحة. شوف بقى لما يظهر الرجل ده يتصلب على خشبة عالية، والصلب كان قديما يبقى على ظاهر البلد، يحطك على خشبة عالية جدا وبعدين يصلبك فوقها، وتقعد هكذا إلى ما شاء الله عز وجل لحد ما جسمك يتآكل وتأتي عليك السباع وتأكلك اللي هو من الطير يعني، وتأكل جسدك. فكل الناس اللي رايح واللي جاي على البلد شايف. فضح الرجل هذه الفضيحة العظيمة وكان يكتم معصيته، إنما فضح بسبب هذه المعصية. فمهما وريت معصيتك فاعلم أن الله عز وجل يرقبك، ولعله عز وجل أن يفضحك يوما ما. قال: فصلبوه ثم رجموه بالحجارة ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه. وهذا أيضا يدل على أن الناس لا يصلحون إلا برجل برأس له، برأس له. ومن مصلحتنا ألا تضرب مثل هذه الرؤوس. سالب بقى أن أنت تجيب العلماء وتفنض فلان ده مبتدع وفلان ده مش نافع وفلان ده ضعيف وفلان ده قوي، كلام ده لا يصلح. في دلوقتي تخصص، قوم متخصصون في ذلك. الجماعة دول كلهم خوارج، كل علماء المنطقة خوارج. طب من بقي؟ بقي واحد أو اثنين ممن تعصبوا له. طب هذا الذي تعصبت له، هل تعلم أننا إذا التففنا جميعا حوله كطلاب علم وبدأنا نسأله هو يطيق؟ والله أبدا أبدا. وإن أطاق الناس في باب ما أطاقهم في غيره. الدين متفرع، وطالب العلم النهارده عايز ياخد نحو وعقيدة ومصطلح وحديث، هتديله أنت كل ده؟ ده لو ابن تيمية لا يقوم بها. فينبغي أن يكون لك رأس. أول ما الرجل ده مات بدروا على طول برأس آخر مكانه، برجل آخر فجعلوه مكانه. قال: يقول سلمان: فما رأيت رجلا يصلي الخمسة أرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا من هذا الرجل. دي أخوانا هيئة العلماء، مسألة العبادة والطاعة هو دي ثمرة العلم. تنظر إلى نفسك، إمام البخاري بيقول: ما وضعت حديثا في الصحيح إلا وصليت له ركعتين. طب اضرب بقى ركعتين في 7000، يبقى البخاري صلى 14000 ركعة. ده بالنسبة للصحيح بس، فما بالك بعبادته. أي عالم خلقه الله من السلفين وكان قد برع، اقرأوا في عبادته لتعلموا أن هذه هي مادة دفع هذا الرجل. طالب العلم الآن اللي هو معربد طول الليل نايم وطول النهار مشغول، ومع ذلك يظن أنه ما خلع عليك العلم شيئا ولو أنك حفظت الدواوين كلها. الحفظ ده بمعزل عن العلم. سنة الحفظ أنت عندك رجل ممكن يكون كافر، وبعدين دكتور درس حفظ كتب أنت لا تستطيع أن تحفظ جزءا منها، ومع ذلك هو كافر إلى النار. فالحفظ بمعزل عن العلم، حفظت ودرست دي مسألة تانية، لكن ماذا خلع عليك العلم؟ ابن المبارك يقول في الزهد، قال ابن المبارك: قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل إذا طلب العلم لا يلبس أن ترى ذلك على ظاهره. تلاقي ده أثر على شكله على طول، شكله كده استن وبدأ بقت عليه الهيبة والوقار، والعلم بقى فض نور كده وبركات على وجهه. ليه؟ لأن الرجل إذا علم كان يعمل، كما قال الشعبي: هتف العلم بالعمل فإن جاءه وإلا ارتحل. فهذه صفة الرجل الذي هو عالم. لذلك قال سلمان رحمه الله: فأحببته حبا شديدا لم أحبه من قبله. لم أحبه لهذا الرجل الفائت قبله. وأيضا تصلح أن تقال: لم أحبه من قبله، يعني ما أحببت أحدا قط قبل أن أرى هذا الرجل بمثل ما أحببت هذا الرجل. وكما قلت أن طاعة الله عز وجل تجبر الناس على حبك. ولذلك في نكتة عظيمة جدا، ليه إحنا فشلين في دعوتنا إلى الله؟ لأن قلوبنا مليئة بالدغل. السالفون كان الرجل منهم إذا كلم الإنسان هدي كأنه أمر. بيذكر الذهبي في السير أن مالك بن دينار قام يوما يصلي فقفز عليه لص نط في البيت، فأخذ ينظر إلى البيت. مالك بن دينار طبعا من الزهاد المعروفين، فأخذ ينظر في البيت فما وجد شيئا. فلما انفلت مالك من صلاته وجد الرجل موليا، بدأ بقى الراجل الحتة اللي دخل منها هينط منها ويمشي. فقال له مالك بن دينار: على رسلك والله إني لأستحي أن تدخل بيتي وتخرج ويدك صفرا، تدخلش بيتي وتخرج فاضي، وبعدين شوف على رسلك وقف. طبعا ده حرامي، المفروض انت مثلا تقول له هقول لك، يفر على طول، مش كده؟ ده حرامي، يعني المفروض ان هو مهدد، عارف ان انت ممكن تعمل معاه حاجه، مش كده ولا ايه؟ ومع ذلك بيقول له ايه؟ على رسلك وقف، تعالى يجي. طيب انا استحي ان تخرج ويديك فاضيه، طب اعمل ايه؟ قال: توضا وصلي ركعتين. الحرامي توضا وصلى ركعتين. شفت بقى القلب ده؟ لان الله اجبر قلبه على طاعه سلمان، على طاعه مالك بن دينار. طاعه الله عز وجل تعطيك هيبه هيبة. ولذلك لما حصرت دمشق خرج عمر رضي الله عنه، قال أبو عبيدة: حصرنا حصارا شديدا من الروم، نخرج لهم ولا تأتينا بمدد؟ قال له: هأتيك بمدد، خليك زي ما أنت. فسمع الروم أن جيشا قد خرج وعلى رأسه عمر فحلوا الحصار. من هيبة عمر. وأنت تعجب أن صلاح الدين أفتاه العلماء الراسخون بألا تحج. طب في عالم يقول لواحد ما تحجش؟ ده ممكن يبقى في زمان الآن، لكن قديما لا، إنها جماعة الأثبات لا. لكن الآن في فتوى خارجة بيقول لك يجوز للمرأة أن تصلي بالبدة البليه، اللي هي المفروض يعني هي مش لابسه حاجة يعني، بس يعني هو أو بيقال بدة البليه. طب دي يجوز لها أن تصلي؟ قال لك تقفل النور وتقفل عليها باب وتصلي. طب ده كلام، هذا ليس بمخرج عند أي أحد ممن يفقه. إيه يعني تقفل النور؟ إيه تقفل النور وتصلي؟ هذه العورة إنما بدت. وقد اختلف أهل العلم في عورة المرأة في الصلاة على مذهبين لا نعلم لهما ثالثا. بعضهم قال الوجه والكفين بس اللي يظهروا، والبعض الآخر قال لا الوجه ولا الكفين بس، أو قال الكفين يستروا كمان، فلا ثالث لهما. طب أنت من أين أتيت بقى فتوة المرأة العارية دي؟ فده ممكن يبقى في زمنها، لكن قديما أفتوا صلاح الدين لا إيه لا تحج. ليه يا أخوانا؟ لأن الصليبيين كانوا يخافون من صلاح الدين، بيخافوا من صلاح الدين نفسه مش من جيش صلاح الدين. لذلك أنا قرأت عنه والله 3 مرات يمكث أمام الجيش العرمرم 17 رجلا، الجيش كله يفر من الفرنجة ويقف صلاح الدين 17 إنسان أو 70 إنسان، ومع ذلك يقاتل لحد ما يرجع الجيش ويبدأ يحرف إن احنا فينا لازال يعني في رمأ وفي قوة. فطاعة الله عز وجل تكسبك قوة وهيبة وتخلع عليك من الخلع القشيم. قال فأحببته حبا لم أحبه من قبله، وأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة، فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله. شو بقى، انظر إلى سلمان وهو كل ما يتنقل لشيخ يقول له كلمة زائدة في اعتقاد القضاء والقدر، لتعلم أنه قاعد إيه يزداد، مش مسألة معه قاعد معه في الكنيسة وخلاص، بيزداد علما. قال وقد حضرك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصي بي؟ الإنسان الحريص على نفسه يلتصق بعالم لا يصدر إلا عن رأيه وأمره، عالم من الذين يتقون الله عز وجل ويعرف أنه من الراسخين في العلم، فاعلم أن خطأك سيقل، مش هقول لك سينعدم، لكن خطأك سيقل طالما أنك. لذلك قال جعفر الصادق لابنه يا بني لا تعدم مجالسة العلماء، دائما كاتب بين العلماء وبين أهل